بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع دعوة الإمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم في هذه الأيام سيرافقنا في كل حركة نعملها، وسيرافق حجاج بيت الله الحرام في كل ما يعملون، وهو مثال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فرأينا في الأسبوع الماضي كيف كان يدعو أباه، وكيف كانت دعوته لأبيه، فاليوم مع دعوته لقومه كيف قام فيهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. دونك nous sommes toujours avec Ibrahim عليه الصلاة والسلام, l'imam du monothéisme par excellence. Ibrahim عليه الصلاة والسلام durant Dhul Hijjah, durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, nous allons il va accompagner nos actes. Hein? Les pèlerins, à chaque fois, là où ils vont bouger, là, ils vont accomplir. Ibrahim alayhi sera présent dans les rites, hein? Et ils vont se rappeler des actes que Ibrahim alayhi faisait. Nous avons vu comment, la semaine dernière, comment Ibrahim alayhi a fait da'wa à son père. Maintenant, nous allons voir comment Ibrahim alayhi a appelé son peuple. Comment Ibrahim, alayhi salatu wassalam, a appelé son peuple. Fa Ibrahim dakhala ala qawmihi wa hum ya'kufuna ala asnam. Ya'budunaha min dunillahi azza wa jal. Fa akhada yad'uhum bilisanihi ila aqidati at-tawhid. Fasma'u likay nata'assa bi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Likay yakuna Ibrahim qudwatan lana. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نأخذ إبراهيم قدوة، فهو مثال يقتدى به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لمن؟ لنا نحن المسلمين، لنا أسوة وقدوة ومثال في إبراهيم وفي من اتبع إبراهيم. فيجب على كل من يدعو إلى الله وعلى كل مسلم أن يتأمل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى الذين يدعون هذه الأمة بالاستعجال والذين تدفعهم العاطفة أن ينظروا بماذا بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوته. أبدأ بتغيير الأوضاع الاقتصادية؟ واش بدأ باش يغير الأمور الاقتصادية الأمور الاجتماعية؟ أبدأ بتغيير فكر الناس، أو بدأ بالانقلابات والانفجارات وذبح الناس، أو بدأ بانقلاب وبثورة ضد النمرود طاغي ذلك الوقت؟ لو أراد ذلك لوصل إليه عليه الصلاة والسلام. كن بغى انقلابات ونبغى ثورة ونوصل لها كل قليل يتبعوه. Nos frères en Allah, Azzawajal, et tous ceux qui prêchent et qui veulent prêcher, et tous musulmans, doivent méditer la da'wa de Ibrahim alayhi salam. Parce que c'est notre modèle. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que nous devons suivre Ibrahim alayhi salam et ceux qui le suivent. On voit comment il a fait la da'wa, comment il a appelé son peuple. Et ceux dont les sentiments les poussent à faire des choses et qui veulent aller très vite dans la da'wa et qui veulent que les situations changent très vite, il faut qu'ils méditent sur la situation d'Ibrahim alayhi salam. Comment Ibrahim a commencé sa da'wa? Est-ce que Ibrahim a commencé à changer la situation économique ou politique? Est-ce qu'il a commencé à changer la pensée des gens? Ou est-ce qu'il a voulu une révolution? Il y a un bain de sang, comme certains appellent vers les bains de sang dans la communauté de l'islam. Est-ce qu'il a incité les gens à se révolter contre ces tyrans qui étaient nombreux à son époque? Et s'il voulait cette révolution, il serait arrivé à cette révolution. Et tout le monde l'aurait suivi. لو أراد النمرود ثورة لو أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثورة والانقلابات لتبعه لوجد كثيرا من الناس يتبعونه ويصفقون له ويؤيدونه ويشجعونه ولكنه عليه الصلاة والسلام دعوته وحي من الله فبدأت بالتوحيد وبتصحيح العقيدة لكي نعلم أنها العقيدة أولا وأنه لا بد لنا من التوحيد. Ibrahim alayhi salatu wasalam, s'il voulait une révolution, il aurait trouvé des gens qui l'auraient aidé, qui l'auraient encouragé, qui l'auraient suivi dans ce bain, sans problème. Mais il a commencé à appeler son peuple vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on sache, frère en Allah azza wa jal, que le monothéisme et les croyances, c'est la priorité des priorités dans cette religion. فلنتأمل صورة الشعراء ففيها يعلمنا ربنا عز وجل كيف ندعو إلى العقيدة وكيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه. Faut méditer maintenant dans la sourate, dites la sourate des poètes. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend comment faire da'wa, comment appeler vers le monothéisme et comment Ibrahim a fait avec son peuple. قال تعالى واتل عليهم يا محمد واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أي مقيمين على عبادتها في أكثر الأوقات. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا المقطع الأول من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أتل عليهم يا محمد نبأ وخبر إبراهيم إذ قال لأبيه والقوم ديالو أش تعبدون أنتوما؟ قال إحنا تنعبدوا هذا الأصنام تنضلوا تنعبدوا لها وتنسجدوا لها وتنركعوا لها باش يسمعوكم؟ واش يسمعوكم اللي تدعيوهم؟ واش ينفعكم ولا تضركم؟ وهنا كي تيقول لهم جاوبوا جواب اللي ما هو صحيح حيدر راغوا على الجواب كي قال هذاك سكيف عليه راوغ عليه فقال لي رقينا والدينا هكاك تيديروا هو سولهم سؤال خاصهم يقولوا هي ولا لا واش يسمعكم واش ينفعكم واش يضركم هي ولا لا لكن اش قالوا له الفانتا اللي لقينا والدينا على هذا الطريق هذا فالتقليد امره امر خطير وهذا المقطع الاول من دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام قلتي ما انتم ce premier passage de la da'wa d'Ibrahim عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى s'adresse à محمد عليه الصلاه والسلام il lui dit récite-leur يا محمد. Les nouvelles de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quand il a dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez? Ils lui ont dit, nous adorons ces statues et nous passons notre temps à les invoquer, à leur faire des prières. Il leur demande, il leur pose une question. Est-ce qu'ils vous entendent quand vous leur demandez? Est-ce qu'ils vous sont, ils vous ramènent un bien ou là ils vous font du mal? Au lieu de répondre, ils ont esquivé la réponse. Ils ont esquivé. Ils ont dit, nous avons trouvé nos parents ainsi faire. Au lieu de répondre, parce que la réponse est claire. Est-ce qu'ils vous entendent? Est-ce qu'ils vous ramènent un bien? Est-ce qu'ils vous ramènent, ils vous font du mal? Au lieu de dire oui ou non, ils ont dit, nous avons trouvé. Ils ont esquivé. Nous avons trouvé nos parents ainsi faire. C'est-à-dire l'imitation aveugle. L'imitation est très dangereuse, comme nous allons le voir. يقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ إبراهيم أي أخبر هؤلاء الكفار وهؤلاء المسلمين عن خبر إبراهيم كيف كان يدعو قومه وهم يعبدون الأصنام كيف كان يدعوهم إلى التوحيد وإلى عقيدة التوحيد واتل عليهم dis-leur lis-leur annonce-leur la situation de Ibrahim alayhi salatu wassalam, ya Muhammad. Annonce-leur, annonce à ces mécréants auxquels tu t'adresses, annonce à ces soumis à Allah Azza wa Jal, les nouvelles de Ibrahim, comment il faisait la da'wah à son peuple, comment il appelait son peuple vers le fait de réserver le culte, excusez-moi Allah Azza wa Jal, alors qu'ils adoraient des statues, ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour le prendre comme exemple. Kullu hada. في القرآن لكي نتخذ القدوة والأسوة في الدعوة إلى الله وفي الدعوة إلى التوحيد إذ قال إبراهيم لقومه ما تعبدون هذا سؤال تقرير ماشي تيسولهم باش يعرف تيسولهم باش يقرر وباش يؤكد عليهم اش تعبدوا نتوما هو تيعرف اش سيديروا ولكن باش لعلهم يفيقوا من النعاس ديالهم تيقررهم على ذاك الشيء اللي هما فيه غلط سؤال باش يقررهم ماشي باش يعرف منهم الحق هو حق خدهم عارفه il leur pose la question une question pour les réveiller pour qu'ils approuvent qu'ils se rendent compte à l'évidence non pas pour qu'ils sachent lui qu'est-ce qu'ils sont en train de faire il sait ce qu'ils sont en train de faire mais pour qu'il leur confirme et que ce soit ancré dans leur esprit que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Il leur dit, qu'est-ce que... Il a dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez hein? Ibrahim alayhi sallam, يعرفوا أن قومه يعبدون الأصنام وأنهم يعكفون الأصنام من دون الله عز وجل وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وقومه كذلك يعلمون ذلك أن هذه الأصنام لا تنفع بشيء ولا تضر بشيء ولكن إبراهيم يريد أن يقررهم بأن ما يعبدون بما يعبدون لعلهم يرجعون إلى رشدهم لعلهم ينتبهون من نومهم ومن غفلتهم لعلهم يستيقظون من ضلالهم يقول لهم ما تعبدون شوفوا اش تديروا شوفوا فين غادي نتوما شوفوا هذاك الشارب الحجر اللي انت تسجدوا نتوما اشنا هي لعلهم لأنه اللي كان فارغ فلون لا بد لك ما تفيقوا من النعاس لا بد لك مشي أسئلة اللي تنبهوا بها لا بد تمشي طريقة اش تدير فلان واش هاد الحالة كذا واش هاد الحالة تيرضى الله سبحانه وتعالى واش هاد الشيء اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى وانت غادي معاه لعله يفيق من النعاس ديالو واش الطواف من وراء هاد القبر هذا امرك به الله واش كان تيديروا الرسول صلى الله عليه وسلم واش هاد الذبيحه ديالك لهذا القبر دارها الرسول صلى الله عليه وسلم ها كانوا تيديروها الصحابه واش دارها الامام مالك ولا دارها الامام احمد باش لعله يفيق ها لانه اللي في الغفله لا بد لك ما تفيقوا بشي حاجه لا بد خاصك ليه اسلوب باش يفيق Donc, Ibrahim, il savait ce que faisait son peuple. Il savait qu'ils adoraient des statues qui ne peuvent rien pour eux. Et son peuple sait la même chose. Mais Ibrahim, il voulait leur confirmer la situation. Hein? Et qu'ils se rendent à l'évidence que ce qu'ils sont en train d'adorer ne peut rien pour eux. Pour qu'ils se réveillent un petit peu. Qu'ils sortent de leur insouciance. Et de leur aveuglement. Et de leur égarement. Car celui qui est accaparé par une chose, et qui est aveuglé dans un suivi ou dans des actes qui ne correspondent pas à la sunna, il faut lui poser des questions pour le ramener à la réalité. Est-ce que ce que tu es en train de faire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis l'agré ? Est-ce que Allah l'a ordonné ? Est-ce que tu es tout autour de cette tombe ? Rasul sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Est-ce que Abu Bakr l'a fait ? Est-ce que Omar l'a fait ? Est-ce que l'imam Malik, par exemple, l'a fait ? Ou tel imam l'a fait, que peut-être qu'il se réveille, hein, pour qu'il se réveille de la situation dans l'égarement et dans l'aveuglement dans lequel il est. Il leur a dit, qu'est-ce que vous adorez ? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين يعترفون ضربوا بأنهم تعبدوا أصنام فيقول إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فهم مقرون تقروا بذلك الشيء اللي تديروا فهو تنبهون وش يسمعكم إذا دعيتهم زدتوا يديكم أعطونا الوليدات تسمعوا تعطيكم هذه الولاد وش يضركم ها هاد الآلهة اللي تزعمون انتم بأنها آلهة واش يسمعكم وتنفعكم تجيبوا لكم الشتاء تعطيكم الأولاد ولكن اش كان الجواب ديالو حادوا عن الجواب هربوا من الجواب قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هاكا لقينا والدينا تيديروا وأعظم الناس من ذات كلمات يقول لي واش جدنا هاكا كان تيديروا ها الفقيه اللي كان مشارط جدي هاكا كان تيدير والفقيه اللي كان مشارط جدي هكا كان تيدير والفقيه اللي كان مشارط با هكا كان تيدير والفقيه اللي كان مشارط في القبيله عندنا هكا وغادي السلسله واحد لواحد هكا كانوا تيديروا بحال اللي تيبغي يقول لك واش هاد الناس كاع ما كانوا على حق يا اخي الا كانوا هاد الناس ما عارفين بتتبعهم انت الا كانوا هاد الناس مخالفين السنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام بتتبعهم انت واش اللي طاح في شي بير نتبعوه ها اللي طاح في شي حفره نتبعوه ما يمكنش انه الله سبحانه وتعالى كرمنا عندنا لسان خاصو يسول على الحق وعندنا عقل نميزو به واش هاد القبر اللي تنذبحو ليه هاد الموسم هذا ديال هاد الصالح وهذا وهذا واش هادشي تينفع شي حاجه ونزيدوها واحده اخرى وقت ما كان شي موسم اش يكون حدا الموسم قوت الزنا قوت السحارات قوت الشوافات قوت الكذابين قوت الدجالين قوت الشطح والرذح قوت الاختلاط قوت الفساد غير هادي تكفيك فين ما كان شي موسم اش يكون حداه شوف شوف اش يكون هذا جوق من هنا هذا جوق ديال العربيه هادو الشيخات العربيه هادو الشيخات الزايان هادي هادي هادو تيضربوا بالمكاحل هادو تيجلو فوق العودان هذا شوافه تتشوف في البيض هادي تتشوف في الدون هذا تيشوف في التراب هذا تيشوف في القهوه هذا تيكتب في السطو هذا تيكتب في كل واحد باش تيغلي غير هادي فقط تبين لك بان الامر راه فيه دار فلو وفيه المصايب ها مشكله تولى دابا عندنا دروكا مشكله بهاد المواسم ولات فيها اللقو تيلتقاو فيها دوك صحاب الشذوذ الجنسي الرجال اللي تيتعاملوا ها من ناحيه الجماع مع الرجال تيتلاقاو تما والعيالات اللي تيتلاقاو تما تيتلاقاو تما وتيتعرفوا بالوشام اللي تيديروه بالحنه شي في رجليهم شي في يديهم باش يتعرفوا هذا وصلنا لهاد الدرجه دروكا باهير هاد الامثله هادي تكفيك بان داك الشيء راه دار غفلول وبان داك الشيء راه امور لا تحمد عقباها من واحد النهارات يجي شي امر من الله سبحانه وتعالى يقلب هذاك الشيء كله لان الله سبحانه وتعالى واخا تيخلي الناس يديروا ولكن بالمرصاد بالمرصاد اذا اخذهم اخذهم اخذ عزيز المقتدر ها فلا بد الانسان يتنبه كاع الامور كاع الفساد وكاين الخير ما كاين خير علاش الشتا ما تطيح ها علاش الارض ولات يابسه سنين هذه ها شوف انت الفساد اللي حداك وشوف الفساد حدا الصالحين وشوف الشوافات وشوف الكذابين وانت تشوف ها دونك لو غادي كيس كو فوز ادور ايز اون ريبوند نوز ادورون دي ستاتو اي نو ريستون بروسترني بور سي ستاتو اي نو لو فوون نوتر كولت ايل كونفيرم كيلز ادور دي ستاتو ابراهيم لو دي est-ce qu'ils vous entendent hein? Quand vous les invoquez, que vous leur demandez quelque chose, est-ce qu'ils vous ramènent un bien? Est-ce qu'ils vous font du mal? Est-ce qu'ils vous donnent des enfants? Ils vous donnent quoi que ce soit? Ils vous rendent malade? Ces prétendues divinités vous entendent-ils? Mais au lieu de répondre, ils ont esquivé. Nous avons trouvé nos parents ainsi faire. Hein? Et regarde maintenant. tout ce qui se fait autour de ces tombes, autour de ces mausolées, et durant ces fêtes qu'on appelle le Moussem à travers l'Afrique du Nord, il faut qu'on tient. Il n'y a qu'une chose qui peut attirer ton attention. Le mal qui se fait à côté. À côté, quand il y a ces fêtes d'El Moussem, tu regardes le nombre de charlatans qu'il y a. Le nombre de sorciers, de prétendus sorciers, de devins. Hada, il voit dans les œufs. Hada, il voit dans le plomb. Hada, il voit dans la terre. Hada, dans le café. Hada, il crie avec le safran. L'autre, il crie avec les monstrues. L'autre, chacun. Vazinta. Et le soir, les orchestres, ça ne plus en finir. L'orchestre d'El l'Arbia, l'orchestre de Zayan, l'orchestre de ceci, ça n'en finit pas. Et durant la journée, les pétards qui n'arrêtent pas, hein, avec les fantasias et autres, et vazinta. Et ces dernières années, c'est une catastrophe encore plus grave. Ces Moussem sont devenus le lieu de rencontre annuelle, hein, des homosexuels. Que ce soit les femmes ou les garçons. Ils se reconnaissent avec des tatouages. Que ce soit au niveau des mains, ou là au niveau des pieds. Hein? Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Et après, le jour principal d'El Moussem, on va égorger la chamelle pour Radak de la tombe, et vas-y, inta l'association de Kiyan. Est-ce que tout ça fait partie de la religion de l'âge? Et quand tu dis, tu vas parler avec quelqu'un, nous avons trouvé nos parents ainsi. Nos grands-parents étaient ainsi. Le frère que nous avions dans notre village a prouvé ça. Le frère qu'avait notre grand-père a prouvé la même chose et faisait la même chose. Et ainsi de suite, une liste qui n'arrête pas, une imitation aveugle qui va nous ramener très loin et qui nous ramène vers les ténèbres. Tout simplement. Hein? Qui va nous ramener vers les ténèbres. Et c'est la même question, la même réponse. Les autres... Au peuple d'Ibrahim, ils ont dit, nous avons trouvé nos parents ainsi faire. Les mêmes choses, nos contemporains utilisent la même chose. Ainsi, ils étaient nos aïeux. Ainsi, ils étaient les anciens de la tribu. Ainsi, ils étaient les anciens de la ville. Et ainsi de suite. La même réponse. Identique. Hein? فَهَذَا الْتَقْلِيدُ الْأَعْمَى يَجْعَلُ مِنْ إِنْسَانٍ أَنْ يَكُونَ كَالدَّابَّةِ الَّتِي تُسَاقُ إلى مكان لا تدري أين هو. فالمقلد اللي تيقلد بحال العمى يدير بحال هذاك الدابة بما درتي لها الحبل وجرة تتعرف فين غادي تديها. فكذلك هذاك اللي يرتابع مقلد الناس فهو بحاله بحال هذيك الدابة غير مجرور مسكين. هذيك الدابة جرة ما عارفه هي فين غادي بها، واش غادي بها للقرنة ولا غادي تسرحها تعطيها الربع. فكذلك هذاك اللي يرتابع بحاله بحالها، ما كاين حتى فرق. Et donc cette imitation aveugle rend la personne comme une bête qu'on conduit. Tu mets dans les cornes d'une vache à une corde et tu la traînes, il ne sait pas la vache, est-ce que tu vas l'amener à l'abattoir ou tu vas l'amener à l'air de battage, l'air où il va brouter. Il ne sait pas. Donc tu l'as conduit. La même chose pour ceux qui suivent aveuglément, mais ils deviennent à ce stade-là. Ils arrivent, ils sont à ce niveau-là. إيه هذا التقليد الأعمى في زماننا جر الناس إلى المعاصي. كم من الناس الآن يأكلون الربا تقليدا للآخرين، تقلدوا الآخرين. هذاك شرى الدار وشرى بالربا تاع هو خاصو يشري العناد والتقليد الأعمى. ولد هذا شرى الكات كات لاخر تيدفع ولده ويحميها فيه، تيحمي فيه باش يدفعوا له حتى هو الكريدي يجيب حتى هو الكات كات حسن من ديال هذاك. كلشي هذا التقليد. وينا اللي دار هذاك نديرو انا، اللي دار ولاد هذا خاصو ولادو يديروه، وهكذا وهكذا. وتمتحوا في الحرام، التقليد تيصيفطنا للحرام. ليميتاسيون افوغ كومبيان الى جوتي لي جون دون الحرام. كومبيان دو جون ها إلي ترونكيل دون سا في. إلي دون ان ابارتومون. Il a les aides de la PL, il travaille, il va toute l'année au Maroc, il n'y a pas de problème. Le voisin a acheté, et tout d'un coup sa femme, il a commencé. Vas-y, hein, il faut faire comme eux. Pourquoi nous, on n'achète pas? Il faut aller à la banque, il n'y a pas de problème. Tu as toutes les capacités, les dossiers sont là et tout, il n'y a pas de problème, je me suis renseigné. Il faut faire comme eux. Pourquoi eux? Ils travaillent et nous, on ne travaille pas. Non, vas-y. Et Allah, l'imitation, où est-ce qu'il va tomber? Sur sa tête dans le haram. Hada, son fils a acheté un 4x4, crédit, Vas-y. Et toi? Regarde, le fils de terre. Qu'est-ce, c'est quoi cette honte que tu le donnes? Vas-y toi aussi, tu travailles. Prouve-le. Vas-y. Allah, vas-y, tonta. Mskine, il a mis, hein, 60 000 euros sur le dos. Hein? Avec les 15%, là, les 20%, je ne sais pas quand est-ce qu'il va payer. Hein? Tout ça quoi? L'imitation aveugle. Faire comme les autres. Hein? Rélic. في الاول ملي كانوا الناس ما عندهم لا بارابولات لا والو دخلوا الاول قال والو زيد كنا شرينا لهذاك المفسد جينا جبناه كنا جبنا الفساد ديال الدنيا كلها حطيناه في الربيع الفساد ديال تركيا الفساد ديال الامريكان الفساد ديال الشينوا الفساد ديال افريقيا الكحلة افريقيا البيضاء فين ما كان شي فساد دخلناه للدار علاش و سيد الحاج راه دخلوا واحنا حنا ما نفتحنا شحال قاعد الثمن ديالك؟ ها؟ دار الكسكاس فوق السطح رانا الكسكاس. كساكس حسن حنا غادي نديرو ماشي كسكاس بواحد. جات الربيعة خاصنا نجيبو ربيع تاعنا. وقعد لو مارك افيك لو دون لوكيل اون طوم افيك ليميتاسيون. هذا إلا غاملي لا بواط دو ريسيبتور كنت او ديبي دي بواط. لي زونفون دانا نو يفو لا غاملي يفو لي بواط يفو لي ريسيبتور. فازي انت سا نون فيني با. Et on a ramené dans la maison tout le facette de la terre. Tout ce qui est mauvais sur terre, on a rentré à la maison dans cette petite boîte. Le mal qui vient de Chine, le mal qui vient de Thaïlande, des Philippines, d'Afrique noire, d'Afrique blanche, de partout. Tout le mal de la terre, on a rentré dans une petite boîte. Pourquoi? Parce que si le Hajj à côté l'a ramené, et le Hajj de l'autre côté ne veut pas rester sans parabole. Et nous avons tous mis des couscoussiers sur la terrasse de la maison. Hein? Sinon, des fois, 5 couscoussiers pour une seule maison. Tout ça, truc sexe. Hein? Vas-y, Nta. Tout ça, imitation aveugle pour avoir le haram dans la maison. Quand il y a un libère sur le tèche-pau, le tchli de l'ama. Chouf haltna qui d'aïna, chouf halt chabab d'aïna, qui d'aïna. Merkaou bachit tchipo. Hein? Et l'américain. وبليهود كاع اللي لبسوها الميريكان ولبسوها اليهود ولادنا بغاو يلبسوها العيالات ديالهم ها قصبوا عيالاتنا هما الاولين العيالات ديالهم صبغوا الريوس صبغوهم حتى هما وانت غادي الرجال ديالهم حتى يتلاقاو مع مينورا وهذا الرجال ديالنا هكاك ما كاين تقليد الاعمى لان هذه سنه الله قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا الناس انا من كان قبلكم لا غادي تبعوا السنن ديال دوك اللي كانوا قبل منكم شبران بشبر وديراعا بديراع حتى لو دخلوا جحر ضب الا دخلتموه ولو دخلوا تقبى ديال الضب دخلوا معاهم لها فما تنطق على الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاع داكشي اللي قالها هو فينا دروك هذاكشي اللي قال كله ها هو فينا Si on regarde, frère, on a Allah Azza wa Jal, l'imitation aveugle vers où il nous amène. Regardez la tenue vestimentaire de nos frères, de nos sœurs. Qu'est-ce qu'ils aiment imiter? Les Amerlocs, les Juifs, dans leur tenue vestimentaire. Hein? Leurs femmes ont raccourci les vêtements. Nos femmes ont fait pire. Ils se sont peinturés les cheveux. Nos enfants ont fait de même. Une fille ont fait de même. Hein? Les hommes, leurs hommes, chaque matin, se mettent la face entre la glace. Nos enfants, la même chose. Et ainsi de suite. Une imitation à ne plus en finir. Hein? Et ceci va de pair avec la parole du prophète, qui avait dit, vous allez suivre la voie de ceux qui sont passés avant vous, rompons par rompons, et coudé par coudé, même s'ils rentrent dans le trou d'un varan, vous allez y rentrer. Et le varan, là. Comme les lézards dans le désert des grands. Si Hado, les juifs, les chrétiens rentraient dans ce trou-là, on va les suivre dedans. Et c'est la parole de notre prophète. Il dit la vérité. Regardez notre situation. Regardez la coiffure d'Imam Rins là-bas à Bagdad. Et regardez la coiffure de nos frères et de nos jeunes frères ici à la Gabelle. Et partout. Identique. Hein? La dégaine, identique. Les lunettes noires, identiques. Hein? Le pantalon taille basse et la culotte qui remonte, identique. Tu vois le hala qui est là. T'es pour men. On a cherché à imiter qui? Si on avait cherché à imiter Mohammed alayhi salam, si on avait cherché à imiter l'imam Malik, si on avait cherché à imiter Abdullah ibn Mas'ud. Mais là, qui on a cherché à imiter? Les ennemis d'Allah, les ennemis de son messager, alayhi salatu wassalam. شبابنا وشابتنا في من يقلدون أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حالنا لا يخفى على أحد سي نوتخ سيتياسيون إني دوفون لي زيو دو تو الموند ها مصيبة أخرى تيقول لك حنا في هذا الطريق لأنه الشيخ ديال الطريقة ديالنا قالنا هكا ما كاينش الحزب أنا اللي فيه الأمير ديالنا تيقول هكا الجماعة أنا اللي فيها المبادئ ديالها والأصول ديالها هكا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول هكا لا المبدأ ديال الجماعة ديالي هكا المبدأ ديال الحزب هكا الشيخ ديالي قال لي هكا الأمير ديالي قال لي هكا صلى على النبي مشى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مشاو الأفعال ديال الصحابة مشاو التابعين لهم بإحسان ولا عندنا الأمير ديال الحزب والقيد ديال الحزب وعندنا الشيخ ديال الحزب لا لا حول ولا قوة إلا بالله تركنا سبيل المؤمنين ومشينا تنقلبوا على الإخوة الخاوي نون سي أوتخ شوز دون أوتخ موند كونتومبوران ولا بيرسون تي دي بوكو تو أبيي كوم سا بوكو سات سيت فورم دو ها دو عمامة مون شيخ جيميت مون شيخ جو في كوم إل في مون شيخ مون شيخ ما دي الفوت تبيي كوم سا سبحان الله ها بوكو تو أجي أنسي Parce que ça fait, ce sont les principes fondamentaux de mon groupe. Ce sont les principes fondamentaux du parti dans lequel je suis. Je suis, je ne peux pas faire autrement que les, mettre en application les directives de l'émir et du président du parti. Nous avons. Eh, mais la parole de ton prophète, alayhi salatu wassalam, est le contraire de ce que tu dis, Adam. Non, non, c'est pas grave, mais c'est lui, il sait. Imitation aveugle. On ne dépasse pas les ordres du chef. Hein? Même si les ordres du chef vont à l'encontre de la voix de Mohammed alayhi salatu wassalam, là. Fa, walakin, yawma liqa'illah, sanandamu ala kulli hadha. Yawma tuqallabu wujuhahum finnari. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na al-rasoola. Walakin, mshal hal. Ya litni mattabat al-sheikh. Ya litni mattabat al-rais diyal al-hizb. يا ليتني ما اتبعت فلان يا ليتني تبعت اطعت الله واطعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن مشى الحال ها وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا الكبار ديالنا وكبراءنا اي تبعنا الامراء ديالنا والمشيخه ديالنا وكذا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعف ضعفين من العداد والعنهم لعنة كبيرة. تبعنا الكبار ديالنا والمشيخة ديالنا ها فضلونا على الطريق خرجونا على الطريق فضبر لهم العذاب لكن ديك الساعة كل شيء بغى ياخذ الحق ديالو ها فوغادي مانتنو افيك سو سويفي افيغل فيغ او إل فا نوز أمني إل فا نوز أمني كوم إلي دي دون سورة الأحزاب Le jour où ils vont tourner dans le feu de l'enfer, ils vont dire, malheur à nous, si nous avions obéi à Allah et à son messager, si nous avions obéi à Allah et nous avions obéi à son messager, alayhi salatu wassalam, ils ont dit, ô souverain, nous avons obéi à nos maîtres, à nos chouyours, à nos grands, à nos émirs, à nos chefs de parti, et ainsi de suite. Ils nous ont égarés du chemin. Oh Allah, donne-leur le double du châtiment. Ils le regrettent. Hein? Si nous avions trop tard, le si ne sert plus à rien. Parce que là, on est déjà, on a retrouvé ce qu'on mérite. Hein? On est dedans. On est dans le châtiment. À quoi ça sert les si? Hein? Ça ne sert à rien du tout. Hein? Il faut y réfléchir maintenant. Il faut chercher la voie. Et ne pas être un imitateur aveugle et imiter n'importe qui. علينا الان ان نبحث عن الطريق ولا نكون من المقلدين. ما نقلدوش هكا كي العمى. ولا قال الله قال الرسول. ها؟ ما نقلد من بغيت اللي جا نتكفحوا معاه. قد يرى ماشي سهله. امام الله سبحانه. حتى هذاك اللي تعلقنا فيه بغيت برا منا يوم القيامه. سي مانتنو كيل فو سغري il faut chercher le chemin authentique, il cherchait le chemin de la vérité. Parce que même celui qu'on suit dans ce bas monde, le jour de la résurrection, il va nous désavouer s'il nous a amenés sur l'égarement. Hein? وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين لهم عداءه لآلهتهم. لأنهم كانوا يظنون أنه يخاف منها. هما كانوا تيظنوا بأن إبراهيم تيخاف من هذيك الآلهة ديالهم. فبغى يبين لهم العداء ديالو الآن بأنه تيتبرى منهم من الآلهة ديالتهم. دي مانتنو لا سيتياسيون دإبراهيم عليه الصلاة والسلام. Il va désavouer les associateurs et leur divinité. Et il va leur montrer qu'il n'a pas peur de leur divinité parce que eux, ils croyaient qu'Ibrahim avait peur de leur divinité. إلا رب العالمين موحد ها؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني يعترف لله سبحانه وتعالى بالخلق ويعترف له بالهداية بأن الخير وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. والذي هو يطعمني ويسقين. من الرازق؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. يعترف بقوة الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله سبحانه وتعالى ويبين لهم ذلك ويبين لهم أن آلهتهم لا تفعل شيئا من هذا وأنها ليست قادرة على شيء من كل هذا. Maintenant, Ibrahim va leur montrer comme quoi il est l'ennemi de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Il leur dit, est-ce que vous voyez ce que vous adorez en dehors d'Allah? Vous voyez ces choses auxquelles vous vous prosternez, vous et vos parents et vos aïeuls, ce sont mes ennemis. Sauf le souverain des mondes, c'est-à-dire mon allié, c'est Allah Azza wa Jal, qui m'a créé, qui me guide, et qui me donne à manger, et qui me donne, qui m'abreuve, et qui me donne à boire. Et quand je tombe malade, il me guérit. Et quand je vais mourir, il va me faire mourir, il va me faire revivre, ressusciter. Il leur dit que ce que vous adorez, ce sont mes ennemis. Ils ne valent rien du tout. Il leur montre la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et comme s'il leur dit, ce que vous adorez ne fait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Ce que vous adorez ne sont incapables de faire le moindre acte. Hein? الله سبحانه وتعالى ويقول لهم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يطمع في رحمة الله عز وجل. ها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. دعاء من إبراهيم عليه السلام، يا ربي ارزقني ها الحكم والحقني بالصالحين. الحكم هنا العلم النافع ها والحقني بالصالحين. دعوة من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان له لسان الصدق فأنت تذكره إلى يوم القيامة في كل صلاتك. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ها؟ إلى يوم القيامة يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا صليت في التشهد تذكر إبراهيم. إذا صليت على الجنازة تذكر إبراهيم. كلما صليت أنت تذكر إبراهيم. فجعل الله له سبحانه وتعالى لسانا صدق في الآخرين أنه يذكر إلى يوم القيامة. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. أي لا تفضحني يوم القيامة. لا تفضحني يوم القيامة. يوم كل شيء يعرض على الله لا يخفى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن النهار اللي ما بقيش حتى شي حاجة تنفع. لا الجاه ديال الإنسان ولا الثروة ديالو ولا العمارات ديالو ولا والو. أشي ينفع ذاك اللي جا وكان القلب ديالو عامر بالإيمان وكان القلب وكان مسلم الأمر ديالو لله سبحانه وتعالى. هذاك الشيء اللي بينفعه يوم القيامة. كل شيء داكشي بغا يخليه من وراه. ها؟ Donc il a continuité du verset. Ibrahim a.s. attire leur attention et leur dit, et j'espère, nous parlons toujours d'Allah, j'espère que Allah va me pardonner mes erreurs le jour de la rétribution. Et il demande à Allah qu'il lui donne la science et qu'il le rejoigne, qu'il fasse qu'il soit avec les vertueux. Et que on invoque partout. Et donc, Ibrahim a.s., tout soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, va l'invoquer jusqu'au jour de la résurrection. Chaque prière que tu fais, tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala al Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik ala al Ibrahim. Tu fais la prière du mort, tu invoques Ibrahim a.s. Tout ce que tu fais, tu vas invoquer Ibrahim a.s. jusqu'à la fin des temps. Ibrahim a.s., Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on s'en rappelle et qu'on parle d'Ibrahim et qu'on cite Ibrahim jusqu'au jour de la résurrection. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit parmi les héritiers qui vont hériter le paradis. Hein? Et il dit, « Oh Allah, pardonne à mon père, c'est un égaré. » Il fait partie des égarés. Et il demande à Allah, « Oh Allah, ne me dévoile pas le jour de la résurrection. » Le jour où rien ne peut servir à quelqu'un. Le jour, ni la fortune de la personne va servir à la personne, ni les enfants. Le jour, ce qui va servir à la personne, c'est quelqu'un qui est arrivé avec un cœur soumis à Allah Azza wa Jal. Hein? Un cœur soumis à Allah Azza wa Jal, qui accomplit ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي وأخذ يدعوهم إلى عقيدة التوحيد ويبين لهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأنه هو الذي يضر وهو الذي ينفع وغيره لا يضر ولا ينفع إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي يطعمني ويسقين كل هذا لا يفعله إلا الله وما تفعله آلهتكم المزعومة لا تفعلوا شيئا من هذا فهكذا يجب أن تكون دعوتنا دعوة إلى التوحيد لأن التأسي بأنبياء الله مطلوب منا الله سبحانه وتعالى حكى وسمى عددا من الأنبياء في الآية وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي اتبع طريقهم دونك Il leur a dit, vous voyez ce que vous adorez en dehors d'Allah, Zawajel, vous et vos parents et vos aïeuls, hein, ce sont mes ennemis. Hein. Et il a commencé à les appeler vers le monothéisme. Hein. Il leur a attiré leur attention que le culte doit être réservé exclusivement à Allah, Zawajel, sauf le souverain des mondes qui m'a créé, qui me guide, qui me donne à manger, qui me donne à boire, et que si je tombe malade, c'est lui qui va me guérir, et ainsi de suite. Ainsi doit être notre dawa vers le monothéisme. Appeler les gens vers la chose la plus importante dans cette religion, le monothéisme. Et que rien ne sert, toute adoration qui est vouée à quelqu'un d'autre, Allah, ou qui est vouée à quelqu'un d'autre, avec Allah, Azza wa Jal, ceci ne servira pas. وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ يُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّ الْقُوَّةَ وَالْقُدْرَةَ كلها بيد الله سبحانه وتعالى وأن هذه الأصنام لا تفيد شيئا كذلك هؤلاء المقبورين لا يفيدون شيئا الذي يتجه إلى القبر فلا يفيده القبر بشيء فالخالق هو المستحق للعبادة ها؟ فالخالق هو الذي يستحق وكان الكفار مع ذلك إذا سألتهم من خلقهم يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنا تؤفكون علاش ما تعبدوه لذا اعترفوا بأنه هو الخالق ديالكم علاش تعبدوا الأصنام علاش تعبدوا من غيره ها وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ها دونك il les rappelle il leur montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est à lui qu'ils doivent réserver le culte exclusivement et que ces statues qui s'adorent en dehors d'Allah, Zéogène ne peuvent rien pour eux. Et que puisque c'est lui, hein, le créateur, c'est à lui qu'ils doivent réserver le culte exclusivement. Et les mécréants à cette époque, quand ils leur posaient la question « Qui vous a créé ?», ils disent « C'est Allah », comme il est cité dans le Coran. Et à la fin du verset, il leur dit « Pourquoi alors vous vous détournez de l'adoration de Allah, Azzawajal ?» Qui a créé les cieux et la terre ?» Il dit « C'est Allah ». Donc pourquoi vous ne l'adorez pas ?« Qui vous donne la subsistance ?» C'est Allah. Donc, pourquoi vous vous détournez de son adoration ?» هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنا أحكي لك قصة أحد كبار هؤلاء الذين يخرجون في سبيل الله كما يزعمون. في المغرب في شمال المغرب وقف على ضريح يعبد من دون الله وتقدم له القرابين. فبدأ يقول للذين معه انظروا إلى هذا الرجل إلى أي حالة وصل. انظروا هذه القيمة عند هذا الرجل. وبدأ يقرر أن هذا العبادة التي تعطى لهذا الميت هي حق. شوفوا كيف وصل هذا الرجل لهذه الدرجة، شوفوا كيف منه له هذا الظلم. عوض فاش يقول لهم خاصكم تعبدوا الله، هذا الشيء اللي تيديروا هذا الناس راه ما مزيان، هذا الشيء راه عبادة. لا، يقرر لهم ذلك ويمدح هذا الفعل. سا سي لا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نرجو كونت اون استوار دو كيلكان باغمي لي كرون خروج مال او ماروك كي سي روبونتي ابخي. وهذا الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى رشده ورجع إلى السنة. فكان في الريف، وكان هذا صالح يسمى سيدي مبارك في جبال الريف. فمر عليه، وهنا هذا تيجيبوا الناس تبيحات، يجيبوا الدجاج، ياتونا افيك لي ساكريفيس اكسيتيرا. Il s'est arrêté avec son groupe, il leur a dit regardez la place qu'obtient, qu'a obtenu cet homme avec ses efforts. Regardez ce que les gens font. Ils confirment les actes qui se donnent à son mausolée. Au lieu d'attirer l'attention des gens, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous ne devez pas égorger. Vous ne devez pas ramener vos poulets là. Vous ne devez pas ramener vos bougies ici. Hein? Là, il les confirme. Il est en train de leur dire, regardez la place qu'a eu cette personne dans la société. Il a confirmé les gens dans ce qu'ils font. Au lieu d'appeler au monothéisme. Et celui-là, dans cet acte-là, il est en divergence avec le prophète alayhi salatu wassalam. Kadhalika akhar. Hadi dawajat tanasan ya'buduna al-ijl fa'ti anta bil hashish lil ijl. Wa idha wajadta unasan yatufuna hawla al-qabr fatuf ma'ahum likay yaqbalu da'watak. وإذا وجدت شبابا في النوادي الليلية يرقصون ادخل وارقص معهم لكي تدعو من الله. هذه دعوة الأنبياء. هكذا كان الأنبياء، هكذا نعلم أبناءنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. D'autres disent parmi les grands hein, si tu vois des gens se prosterner pour un veau, va chercher de l'herbe à ce veau, et si tu vois des gens tourner autour d'une tombe, vas-y tourne avec eux pour qu'ils acceptent ta da'wah. Et si tu vois, tu veux faire la da'wah à des jeunes, va avec eux dans des boîtes de nuit, danse avec eux et appelle-les vers Allah Azza wa Jal. C'est comme ça la da'wah du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est comme hadi da'wah de Ibrahim alayhi salatu wa sallam ou da'wah de Nuh. Al-yumkinu an nusammi hadi da'wah. Est-ce qu'on peut appeler ça une da'wah? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Agir ainsi, c'est conforme à la da'wah des messagers ou là c'est contraire à la da'wah des messagers? هذه الدعوة كهذا أنتم تقولون فيها ماذا؟ أهي على منهج النبوة ومخالفة لمنهج الأنبياء؟ ها؟ فهذا الصادق مع نفسه والصادق مع الله يقول هذه الدعوة القائمة على هذا المنوال فهي دعوة التخريف ودعوة مخالفة لمنهج الأنبياء. وكل دعوة تخالف منهج الأنبياء فلن تؤتي بثمارها ولن تؤتي بخير. Toute da'wa qui est en divergence avec la voix du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun bien dedans. Tu peux laver tes mains. Hein? Toute da'wa qui n'est pas conforme à la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, tu peux la laver, le lavage du mort. Il n'y a rien, il n'y a aucun bien à en tenir. Fil khaliqu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المستحق للعبادة هو الله لأنه الخالق الرازق ولكنها ماشي العيون التي تعماه راه القلوب اللي في الصدور التي تعماه. قتل الإنسان ما أكفره أي أن الإنسان لا يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. دونك الله سبحانه وتعالى كي دون لا سبسيستونس، الله سبحانه وتعالى كي دون لا في اكسيتيرا، سي لوي كي ميريت لو فيت d'être adoré qu'on lui réserve notre culte. Mais ce n'est pas la vue qui s'aveugle. Ce sont les cœurs qu'il y a dans les poitrines qui deviennent aveugles dans ces cas-là. Hein? Quand les cœurs sont aveuglés, il n'y a rien à faire. La personne peut être voyante. Quand son cœur est aveuglé, tu ne peux rien faire pour lui. Et l'être humain n'est pas reconnaissant du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Fait Ibrahim yad'u qawmahu ila aqidat al-tawhid. فيبين لهم أن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يسمع الدعاء وهو الذي يستجيب للداعي إذا دعاه. فدعا ربه أمامهم ليتعلموا منه، لكي باش يبين لهم هزدي ها وتدعي الله باش يبين لهم بأن هذا الشيء كله اللي تديروا انتما. فكذلك أنت إذا كنت مع ناس يعبدون المقبورين فأنت تتجي تبين لهم أنهم لا ينفعهم بشيء، وترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سيجيب دعاءك. هكذا علمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كنت لزابي أشي خانسي il leur a montré, il leur a dit ceux-là ils vont pas répondre à votre dua. Il leur a montré qu'est-ce qu'il faut faire et il a demandé à Allah directement. La même chose quand tu es en face de gens qui adore autre qu'Allah, Azza wa Jal, qui demande à quelqu'un d'autre qu'Allah, orientons de avec Allah, et orientons à demander à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, da Allah amamahum, lika yata'allam, wa lika yata'allama nahnu, wa yata'allama man ja'ala baynahu wa bayna Allah wasa'it, anna du'a'a ibadatun, wa annahu la yastahiquhu illa Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a agi ainsi pour que son peuple apprenne que la demande doit être réservée exclusivement à Allah Azza wa Jal et que n'exauce le dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait ainsi pour qu'ils apprennent et qu'ils suivent son modèle. Et pour que nous, on apprenne aussi que le dua nous devons le réserver à Allah exclusivement. Et que ceux qui prennent une intermédiaire entre eux et Allah doivent revenir à leur raison et réserver leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فبين لهم وقال ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. دعا الله سبحانه وتعالى ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. فابراهيم دعا ربه امام قومه ليتعلموا ان الذي يستجيب الدعاء هو الله سبحانه وتعالى. دعا الله ان يؤتيه الحكمه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. دعا الله أن يؤتيه العلم النافع كما قال ربنا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، وقال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أي في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إبراهيم يدعو ربه أن يلحقه بالصالحين، وهذه دعوة يوسف كذلك عليه الصلاة والسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما خير عند الموت أن يختار الدنيا أو أن يختار الرفيق الأعلى قال بل الرفيق الأعلى. فهذه هكذا علم إبراهيم قومه، وهكذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. كلهم اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يتجهوا إلى اللات وإلى العزة ولا إلى المقبورين كما يفعله الناس الآن. المدد يا رسول الله، المدد يا جيلاني، الرجل قاعد يقول لك لا مكة أعطيني الولاد، يا لا مكة ماذا رأينا الحجر هذوك، يا لا مكة اش بدي لك لا مكة، فين غادي تسمع كاد لا مكة؟ انت غادي هكاك سيدي مبر سيدي حمد مولاي ادريس هو غادي هذيك مولاي ادريس قلبها يا ربي هز يديك ودير الدعاء ديال الانبياء ربي ربي يا الله يا حي يا قيوم وتشكر الله سبحانه وتعالى. دونك ابراهيم عليه الصلاه والسلام لغا ابري il a fait en face d'eux l'acte qu'il fallait faire. Comment on se doit la demande, vers qui on doit la tourner, à qui on doit demander. Et il leur a montré qu'il faut demander à Allah Azza wa Jal. Et il a dit, souverain, donne-moi la science bénéfique. Souverain, fais que je sois avec les vertueux. Ibrahim a demandé devant son peuple. Il a demandé directement à Allah subhanahu wa ta'ala pour leur apprendre qu'il n'y a qu'Allah qui exauce les deux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne la science bénéfique. Car celui qui a la science, il a tout le bien. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait de même pour, au niveau de la science. Il a dit, oh Seigneur, augmente, donne-moi plus de science. Hein? Et Ibrahim alayhi wa sallam dit, fais que je sois avec les vertueux, c'est-à-dire dans les sphères du paradis, dans les bienfaits du paradis, que je sois avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, qu'ils bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Ibrahim a demandé à être avec les vertueux. C'est la même da'wa que fit Youssouf alayhi salatu wassalam. Wallah, fais-moi mourir soumis à toi et que je rejoigne les vertueux, que ce soit avec les vertueux. Notre prophète alayhi salatu wassalam, quand il a eu le choix entre le fait de mourir ou de rester dans ce monde, il a choisi le fait de mourir. Alayhi salatu wassalam. Donc, ceux qui demandent de tomber doivent être orientés au fait qu'ils doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens te disent, ils cherchent à allonger leur vie en demandant Ya Badawi, le Madad. Des fois, ils demandent devant la tombe du prophète alayhi salam, Ya Rasulallah, donne-moi des enfants. Certains devant le Kaaba, l'Alamka, donne-moi des pierres. Hein? Ya l'Alamka, donne-moi. Et ainsi de suite. Ya Sidi Ihya, donne-moi. Ya, fais que ma fille soit mariée, et ainsi de suite. Ce qu'il doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, il le voue à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ay dhikra hasana fil akhirin. Fa Ibrahim alayhi salatu wassalam yudkaru fi kitabillahi ila yawm al-qiyamah. Wa Ibrahim nadhkuruhu fi kulli salatin nusalliha. إذا جلسنا للتشهد وإبراهيم يذكر إذا صلينا على موتانا صلاة الجنازة ذكر حسنة وأمر الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به في دعوته عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى التوحيد إلى يوم القيامة أن نأخذه مثالا لنا واجعل لي لسان صدق في الآخرين أن يذكر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سيذكر إلى يوم القيامة، يذكر في القرآن، نذكره إذا جلسنا في التشهد، في صلاتنا نفلها وفرضها، إذا صلينا على الجنازة، في كل شيء، عندما سنضحي سنتذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسنتذكر إسماعيل، ونتذكر هاجر، كل آل إبراهيم سنتذكره، ويبقى ذكرهم إلى أن يريد الله الأرض ومن عليها. استجاب الله دعاءهم وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى بإبراهيم في دعوته. Il a dit dans le verset, il a fait cette demande, oh Allah, fait que mon évocation reste jusqu'à la fin des temps. Et Ibrahim alayhi salam, on l'évoque tout le temps. Quand on s'assoit, il va être évoqué jusqu'à la fin des temps. Dans le Coran, quand on s'assoit pour faire tashahud, on se rappelle, on évoque Ibrahim alayhi salam. On évoque la famille d'Ibrahim alayhi salam. Quand on fait notre prière sur les morts, la même chose. Quand on va accomplir notre rite du sacrifice, on va se rappeler de l'acte d'Ibrahim alayhi salam, de sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. On va se rappeler de son fils Ismaël alayhi salam. Les pèlerins vont se rappeler aussi, au moment où ils boivent zemzem, ils vont se rappeler Hajar, la femme d'Ibrahim alayhi salam. Ils vont se rappeler aussi quand ils font Sa'i, Ben Safa ou Marwa, ils vont se rappeler la femme d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre Ibrahim alayhi salatu wassalam comme exemple dans da'wa et dans tout. Wa qala waj'alni min walatati an-na'im. Ibrahim yad'u rabbahu an yudkhilahu jannatan na'im. Wa shahlatu as-sufiyya fi hadha az-zaman yaqulun نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. وهذا إبراهيم يطلب الجنة. وجهلة الصوفية يقول احنا تنعبد الله ماشي حنت خايفين من النار ديالو وما طمعين في الجنة ديالو. يعني شو تعبدو؟ اش هاد الهضرة هادي؟ إبراهيم بغى جنة النعيم وتيطلبها من الله، هو خليل الله، وجهلة الصوفية ديال هاد الزمن ديالنا تيقول احنا تنعبد الله ما بينا ما طمعين ليه في الجنة وما خايفينش من النار. سبحان الله. هؤلاء يفقه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أهؤلاء يعلم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أهؤلاء يفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسجد لله ويسأل الله الجنة ويستعيد من النار؟ رسول ديالنا صلى الله عليه وسلم تيسجد لله وتيطلب الجنة في التشهد ديالو، تيطلب الجنة وتيستعد من النار. وهؤلاء جهلة الصوفية يقول لك احنا لا ما طمعين بجنة وما خايفين من النار. ايوا اشدر لكم في هادو. هادو راه كون كاين شي مارشي ديال العقولة خاصنا نشيلو لهم العقولة، لان ما عندهمش. فك لهم الطوير ديال العقل ما بقاش. مشى. كاين شي مارشي فيه العقولة خاصنا نمشي نشريوها لهم رحمة بهم. كيفاش انت تعبد الله وانت ما طمع عليه في الجنة ديالو وما خايفش من النار؟ والرسول صلى الله عليه وسلم تيطلب الجنة في الصلوات ديالو، في التشهد، في السجود، وتيستعد من النار. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تيطلب جنة النعيم. كيف؟ واش هاد الناس اللي كاينين ولا ما كاينين؟ أم كاينة غير الجدة وما العقول وشي حاجة اللي تفكر راه ما كايناش. إبراهيم هادي il fait que je sois parmi les héritiers du paradis qui vont être comblés des bienfaits qui vont être dans le paradis. Hada Ibrahim il demande à être au paradis. Les ignorants dire Sophia à notre époque, ils disent nous n'adorons pas Allah Azza wa Jal par envie de son paradis, ni par peur de son enfer. Et ouais, vous l'adorez pourquoi dans ces cas-là? Si Ibrahim alayhi salam il demande le paradis, et vous n'avez pas envie du paradis d'Allah, et vous n'avez pas peur de son châtiment, qu'est-ce que vous faites alors par votre adoration? Notre prophète alayhi salam, dans Tashahud, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, il cherche refuge auprès d'Allah azza wa jal de l'enfer, qu'il le préserve de l'enfer. Qui est mieux? Notre prophète alayhi salam, l'ami intime d'Allah, et Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah, ceux-là sont mieux ou là les ignorants de la communauté maintenant? Alors, par Allah, s'il y avait des marchés de raison, il fallait leur racheter leur. Il faut leur racheter leur raison. Il faut les reformater. Parce qu'à deux, ils ont perdu la raison. La raison n'est plus là. Comment tu peux sortir des énormités de ta bouche de telle sorte, hein, de telles énormités? Énormes! Hein? Comment tu adores Allah et tu n'as pas envie de son paradis? Hein? وقال إبراهيم في آخر دعائه واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وعند وعد أباه أن يستغفر له، ولكن عندما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه. يقول عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم رجاع إلى الله وحليم بالخلق. هو بقى تدعي لبا عز وجل، تطلب الله سبحانه وتعالى لبا تقول له ربي اغفر الوالد ديالي لأنه من الضالين، لأنه وعد با بأنه غادي يطلب له الله سبحانه وتعالى، ولكن من اللي تبين له بأن با عدو لله تبرى منه. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي ذاك الطلب ديال المغفرة اللي كانت تطلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن وعد بها، ولكن من اللي تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لأن إبراهيم رجاع إلى الحق، وكذلك هو حليم بالخلق في الحلم ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Aussi, il a fait la demande pour son père, alayhi salatu wassalam. Alors, Ibrahim a fait la demande pour son père. Il faisait des doigts pour son père. Il disait, oh Allah, hein, pardonne à mon père parce que il fait partie des égarés. Pourquoi? Parce qu'il a promis à son père qu'il voulait lui faire des doigts. Mais quand il lui a apparu, il a vu clairement que son père est l'ennemi d'Allah. Azza wa Jalla, il l'a désavoué. Il est dit dans le verset, le dua d'Ibrahim pour son père, il le faisait parce qu'il l'avait promis à son père. Mais quand il lui a apparu clairement que son père est l'ennemi d'Allah Azzawajal, il l'a désavoué parce que Ibrahim est Awa, Ibrahim revient vers la vérité et Ibrahim, hein, il est doux et il veut la douceur pour les créatures d'Allah Azzawajal. Wa qala alayhi salatu wassalam wa la tukhzini yawma yub'athun. هذا الذي يدعو بهذا الدعاء ولا تخزني يوم يبعثون هو أبو الأنبياء وإمام الموحدين من أولي العزم يخاف من فضيحة يوم القيامة يوم تبلى السرائر يومئذ تعرضون على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم الفضيحة الكبرى هناك يظهر ما في السرائر هناك من ستره الله فهو المستور ومن فضحه الله فهو المفضوح تستطيع الآن أن تخفي في نفسك ما لا تبديه ويوم القيامة يظهر ما أخفيت فيه فما بالنا وقد بارزنا الله بالمعاصي هذا إبراهيم تيطلب من الله سبحانه وتعالى باش ما يفضحوش يوم القيامة وشكون هو إبراهيم إمام الموحدين أبو الأنبياء كل الأنبياء اللي جاءوا من وراء إبراهيم هم أولاد إبراهيم خرج من إسماعيل محمد خاتم الأنبياء خرج من إسماعيل إسحاق خرج من الأنبياء كلهم يعقوب والمباقي اللي تبعهم أبو الأنبياء اللي جاءوا من بعده كلهم خارجين من السلالة ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تيتب الله باش ما يفضحوا يوم القيامة يوم العرض على الله سبحانه وتعالى ما يفضحوا الله سبحانه وتعالى ذاك اليوم اللي تعرضوا الله سبحانه وتعالى تا شي حاجه كلشي باين داكشي اللي كنتي مخبيتيه يبان كلشي داكشي اللي مخبيتيه يبان والمستور داك النهار هو اللي يستر الله سبحانه وتعالى والمفضوح هو اللي غادي يفضح الله سبحانه وتعالى الان دروك في الدنيا تحصل تخبي داكشي اللي كاين في القلب ديالك ولكن عند الوقوف العرض على الله سبحانه وتعالى كاع داكشي اللي خبيتي غادي يبان كيفاش بينا دروك تنبارزوا الله سبحانه وتعالى بالمعصيه ماشي تنخبيوها تنبارزوا الله سبحانه وتعالى بالمعصيه وتنجهروا بها وتنفتخروا بها ايه الى دي ايه نو مو ديفوال با لو جور دو لا ريزوركسيون كي دوموند سي دوموند ميديتي بيان سي لو بير دي بروفيت عليه الصلاه والسلام تو لي بروفيت كي سون فوني ابري ابراهيم عليه الصلاه والسلام سون دو سا ديسوندونس Ismaël a donné naissance à Mohammed alayhi salatu salam. Il fait partie de la lignée de Ismaël alayhi salatu salam. Et Ishaq, qui est l'un des enfants de Ibrahim alayhi salatu salam, a donné la vie à et le père de tous les prophètes qui sont arrivés après. C'est le fils de Ibrahim, après il y a eu Yaqub, et tous les prophètes dont Banu Israël sont venus de la descendance de Ibrahim par la lignée de Ishaq. Et Mohammed alayhi salatu salam par la lignée de Ismaël. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salatu salam est le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. Et malgré tout ça, il dit, « Oh Allah, ne me dévoile pas le jour de la résurrection. Hein? » Parce que le jour de la résurrection, tout va être exposé en plein jour. Tout ce que tu auras caché sera là. Et celui qui va être protégé, et qui va être dans le secret, celui que Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir du secret. Il va garder en secret sa situation. Et le reste, ce que Allah subhanahu wa ta'ala va divulguer, il va les divulguer. Tout ce qu'il faisait. Aujourd'hui, tu peux garder les choses dans ton cœur et les cacher. Ce n'est pas un problème. Personne ne le sait, ni avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jour de la résurrection. Hein? Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant? Regardez maintenant la situation à laquelle il est. Si Ibrahim, le jour de la résurrection, il demande que sa situation soit restée secrète. Là maintenant, certains parmi nous, déclare haut et clair leur désobéissance à Allah. Déclare haut et clair les péchés qu'ils font. Que ce soit l'adultère, la boisson, la drogue, etc. etc. Fansallah subhanahu wa ta'ala, anj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا